إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الضابط الذي نبتدئ به درسنا هذا: هل النكاح عقد أم وطأ؟ هل أصل في النكاح أنه عقد أم أنه وطأ؟ أصول نكحة في اللغة العربية تساعد على الأمرين، فتقول العرب: تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض، وهذا يشير إلى أنه عقد، فبالعقد يضم بين الرجل والمرأة. وتقول العرب: نكح المطر الأرض، أي إذا دخل المطر في الأرض، وهذا يشير إلى أن النكاح هو دخول. وتكاد تتفق الكلمة بين الفقهاء على أن النكاح في نصوص الشرع كتابا وسنة يأتي بمعنى العقد ويأتي بمعنى الوطأ، ولكن ما هو الأصل؟ هل الأصل في العقد هو هل الأصل في النكاح هو العقد أم الوطأ؟ فهذا ما وقع فيه خلاف بين العلماء، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأصل في النكاح العقد، وإن أطلق على الوطأ فمن باب المجاز والاستثناء. وذهب الحنفية، وهو قول عند المالكية، أن الأصل في النكاح الوطأ، وإن أطلق على العقد فهو من باب الاستثناء أو قل من باب المجاز. واستدل كل فريق بمجموعة من الأدلة من الكتاب والسنة ومن استخدام الشرع واللغة، وأشرت إلى أن أصل اللغة يقبل الأمرين. فنبدأ بأدلة الشافعية والحنابلة الذين يقولون إن الأصل في النكاح العقد، ثم نذكر أدلة الفريق الآخر، ثم نذكر الراجح، ثم نذكر المسائل الفقهية والفروع التي تنبني على هذا الأصل. فأدلة الشافعية والحنابلة القائلين بأن الأصل في النكاح العقد هي: أولا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة تعتدونها. قال الله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وهذا لا يكون إلا العقد، لأن المس وهو الوطء منفي، وفي الآية إشارة بضابط آخر، وهو أن العدة من حق الرجل، لأن الله نفى في هذه السورة أن يكون للرجال حق في هذه العدة، ومفهوم ذلك أن عدا هذه السورة فإن العدة من حق الرجل، ويأتينا هذا الضابط مفصلا، وأرجو الله أن يفسح في الوقت في هذه الحصة. الشاهد من إيراد الآية: إذا نكحتم، ثم قال الله تعالى: من قبل أن تمسوهن، فالنكاح يقع من غير مس، فانتفى الوطء فلم يبق إلا العقد. والآية الثانية قول الله عز وجل: فانكحوهن بإذن أهلهن، والنكاح بإذن الأهل لا يكون إلا عقدا. النكاح، تعليق النكاح بإذن الأهل، يكون عقدا فحسب، فإذن الأهل يحتاج إلى إجابة قبول، هو الإجابة والقبول، والإجابة والقبول هو العقد. فالعقد عند الفقهاء اتفاق إرادتين على شيء محترم شرعا، هذا هو العقد، وهذا هو الإذن، إذن الأهل. ويشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، وكلمة الله هي الإجاب والقبول، وهي العقد، وهو إذن الأهل الوارد في الآية. وكذلك مثل هذه الآية قول الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، والخطاب لأولياء أمور النساء. ولما قال الله لهم أنكحوا، والمراد اعقدوا، المراد إبرام العقد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بنفسها من غير إذن وليها فهي زانية، ولها ما أصيب من فرجها، ولها المهر ما أصيب من فرجها. وفي هذا إشارة إلى أمرين مهمين غير المسألة المبحوثة. الأمر الأول أن المنهي عنه شرعا لا يعامل مع معاملة المعدوم حسا، فمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي زانية، إلا أنه قرر صلى الله عليه وسلم أن لها مهرا مما أصيب من فرجها. والأمر الثاني اعتبار الخلاف بين أهل العلم، فعلى الرغم من قضائه صلى الله عليه وسلم بأنها زانية، إلا أنه جعل لها مهرا. لكن قوله أيما امرأة أنكحت نفسها بنفسها من غير إذن أهلها، أو قال من غير إذن وليها، والإذن الولي لا يكون إلا بالعقد، وهي تنكح نفسها بإبرام العقد من غير رجوع إلى إذن ولي الأمر، إلى إذن ولي أمرها. وقال الشافعية والحنابلة: استخدام النكاح على معنى العقد هو الأمر المستخدم في عرف الشرع، فيقولون عن التسري، عن إتيان السرية، يقولون عنها: ليست بزوجة ولا منكوحة، ليست بزوجة ولا منكوحة. السرية التي يتسرى بها الرجل فوق الأربع، وسميت بالتسري بأمرين، إما لأنها تدخل السرور على نفس المتمتع بها، وإما أنه يأتيها في سر. فقيل عنها التسري. يقولون عن السرية ليست هي بزوجة، هي فوق الزوجات، ولا منكوحة، وليس مرادهم ولا منكوحة أنها لا توطأ، وإنما مرادهم بأنها ليست بمنكوحة، أي أنه لا يعقد عليها. فاستخدام الشرع للنكاح بمعنى العقد هو الأمر الشائع، أدلة مقنعة، وبعضها ظاهر. نأتي إلى أدلة الحنفية، وهو قول عند المالكية، من أن المراد بالنكاح الوطء وليس العقد. استدلوا بأشياء كثيرة، منها ما قاله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم مبينا ما يحل للرجل من زوجه إن كانت حائضا، فقال صلى الله عليه وسلم للزوج، أو قال مخاطبا الزوجين، قال لهما: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء بينكما في المتعة ما لم يصادم نصا آخر كالإتيان من الدبر أو إلى آخره إن وجد، إلى آخره إن وجد، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إيش المراد بالنكاح؟ الوطء. ومنه أيضا ما ثبت عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث حسن، قال: ولدت من نكاح لا من سفاح. والسفاح الوطء الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يولد إلا من وطء حلال، فلم يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من وطء حرام وحاشاه، فأصوله طيبة طاهرة. فولدت من نكاح أي وطء مباح لا من سفاح، وهو الوطء الحرام. ودل ذلك أيضا، ودل على ذلك آيات من كتاب الله، من أشهرها قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فمن طلق زوجته طلاقا بائنا فلا يحل للزوجة أن ترجع إلى زوجها حتى تنكح غيره. وثبت في الصحيح أن رجلا طلق زوجته 3 طلقات ثم تزوجها آخر، والآخر طلقها قبل أن يطأها، فأراد الأول أن يعود إليها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوق من عسيلة الآخر كما ذاقت من عسيلة الأول، وفي رواية: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وفي هذا أدب نبوي وتعبير بليغ رفيع من النبي صلى الله عليه وسلم، بعيد عن الإثارة. فقوله حتى تذوق العسيلة فيه وطء وزيادة، وهذا هو المراد حتى تنكح زوجا غيره. ومن أعاجيب الأكاذيب أنه نسب إلى سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يرى أن ترد من طلقت طلاقا بائنا إلى زوجها إن عقد عليها آخر دون الدخول، وهو راوي هذا الحديث عن أبي هريرة. فمن روى هذا الحديث عن أبي هريرة لا يقول بهذا القول. ومن الأدلة التي استدل بها الحنفية والمالكية على أن الأصل في النكاح الوطء للعقد قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. والمراد لا تنكحوا، المراد أنه الوطء، وقد ينازع في ذلك على وجه يأتينا تحريره بعد قليل إن شاء الله. أدلة مقنعة للحنفية على أن العقد، على أن النكاح هو وطء. فما هو الراجح يا ترى؟ الراجح من أقوال العلماء، وهو اختيار المحققين منهم، أن النكاح يطلق على العقد وعلى الوطء. وقال في هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري الجزء التاسع صفحة 103، قال: وهو الذي يترجح في نظري، وإن كان الغالب على إطلاق النكاح في ألفاظ الشرع هو العقد. قال: وهو وجه عند الشافعية. وذكر ابن مفلح في المبدع الجزء السابع صفحة 4، قال: هذا ظاهر ما نقل عن الإمام أحمد، أن النكاح أصل في الأمرين. وهذا الذي اختاره ورجحه بقوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالنكاح حقيقة في العقد وحقيقة في الوطء، والواجب الإعمال للإهمال، واللغة تساعد على ذلك. وإذا أمر الشرع به فإنه يتناول النكاح الكامل، لأن الآمر مقصوده تحصيل المصلحة على وجهها التام. وحيث نهى الشرع إنما يكون التحريم للأبعاد، وبذلك يحرم العقد مفردا ويحرم الوطء مفردا. ففي قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يشمل حرمة العقد على منكوحة الأب، وحرمة الوطء على منكوحة الأب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فالزواج يشمل العقد ويشمل أيضا الوطء. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم عن المحرم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح إيش يعني؟ يعني لا يتولى إجراء عملية النكاح. هذا يشمل العقد ويشمل الوطء. فمقصود الشارع دفع المفسدة، فيدخل كل جزء من الجزئين في ذلك. إذن العقد النكاح يدل على إيش؟ أصالة على العقد وعلى الوطء. هذا هو الصواب. إيش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أشياء. لو أن رجلا قال: والله لن أتزوج على زوجتي، فعقد على غيرها، متى تجب عليه الكفارة؟ بالعقد أم بالوطء؟ عند الشافعية والحنابلة بمجرد العقد تجب عليه الكفارة، وعند الحنفية وقول عند المالكية بالوطء تجب عليه الكفارة. لو أن رجلا قال لزوجته: إن تزوجت فلانة فأنت طالق، وأراد الطلاق ونواه، فمتى تطلق زوجته؟ بعقده على فلانة أم بوطئه لها؟ فعلى القول بالعقد، بمجرد العقد عند الشافعية والحنابلة تطلق زوجته، وعند الحنفية وقول عند المالكية متى وطأ طلقت زوجته. ونقل عن مالك وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد أنهما فرقا بين من حلف أن يفعل شيئا ففعل بعضه فقالوا لا يحنث، ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعل جزءا منه فإنه يحنث. من حلف ألا يفعل أن يفعل شيئا ففعل بعضه لا يحنث، لا يحنث حتى يفعل كله، ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعل جزءا منه فإنه يحنث، لأن النفي سلب، فبمجرد وجود شيء منه لزمت اليمين. وعلى هذا تخرج موضوع اليمين، يعني على هذا الكلام من قال إن تزوجت فلانة والله لا أتزوج، لا لا والله لا لن أتزوج فلانة، فعقد عليها متى يحنث؟ حتى يطأ، لا يحنث حتى يطأ، على هذا القيد. ننظر في بعض الفروع ليظهر معنى أن العقد هو الأصل في بعض الفروع. من زنى وعقد ولم يبني ولم يدخل كيف نحده؟ رجل عقد على امرأة وزنى والعياذ بالله، ولم يدخل بمن عقد عليها، هل يرجم أم يجلد؟ الشبيه بالشبيه يعين. رجل دخل بامرأة فماتت أو طلقها فزنى وليست تحته امرأة، وليست امرأة على ذمته، يجلد أم يرجم؟ يرجم قولا واحدا، لأنه عرف سر النساء وعرف كيف يميل النساء إليه، والأول مثله. فمن عقد ولم يطأ وزنى فحينئذ يعامل معاملة، نقول إن الأصل في عقد النكاح في حق هذا العقد، وإنه يرجم ولا يجلد، فغلبنا في حقه أن يكون النكاح عقدا لا وطئا. وهكذا في مسألة ثانية وتتداخل مع ضابط آخر، من زنى بامرأة فهل له أن يتزوج ابنتها أو أمها؟ إن قلنا إن النكاح وطئ فليس له أن يتزوج أمها ولا ابنتها. وانتبهوا، نحن لا نقول هل له أن يتزوج ابنته من ماء الزنا، فابنته من ماء الزنا حرام باتفاق، إلا بكذب نسب إلى الشافعي يأتي التنبيه عليه. نحن نتكلم رجل زنى بامرأة ثم أراد فيما بعد، وقد سئلت عن هذا وذهبت أخطب بنت وكنت في ماضي سيء، عرفت أمها وزنيت بها، فهل لي أن أتزوج ابنتها أم لا؟ في فروع تأتي على وزان هذه المسألة، في ضابط أذكره بعد قليل لكن همي أن نعمق فهم المسألة في مثل هذا، فأقول على أصل الحنفية أن الوطأ، أن النكاح وطأ، فليس له أن يتزوج أمها ولا ابنتها. وعلى أصل الشافعية والحنابلة له أن يتزوج ابنتها وأمها، لأن العقد ما حصل وإنما حصل الوطء. وهذا مذكور عند العلماء في ضابط، يقولون الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟ الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟ واسمحوا لي أن أنبه على مسألة ثم أرجع إلى هذا الأصل فأفصل فيه وأذكر الخلاف فيه وما ينبني عليه متوسعا في المسألة المنوه في المسألة المنوه بها أو عليها. نسب للإمام الشافعي أنه يجوز للرجل أن يطأ ابنته من ماء الزنا، قال أن الأصل في النكاح الوطئ وما وقع من الوطئ، وبالتالي هذا الماء ليس بمحترم وهو شبيه بالمعدوم وكأنه مسفوح، والمنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا، وبالتالي من وطأ امرأة فحملت فأنجبت ابنه فله أن يتزوج ابنته من الزنا. وهذا كلام كذب على الإمام الشافعي، ومن بديع كلمات الإمام ابن القيم في كتابه البديع العظيم الذي سمعته على لسان شيخ بكر أبو زيد، يقول سمعته من الشيخ بن باز رحمهما الله يقول كتاب الإسلام إعلام الموقعين، واستعظمت هذه الكلمة حتى خبرته وقرأته المرة تلو المرة، فتبين لي أن نصيبا كبيرا لهذه الكلمة من الحقيقة. هذا كتاب بديع، من أراد أن يفهم منهج السلف في الفقه والاستدلال فليحرص على هذا الكتاب. وأزعم أني كتبت مقدمة طويلة في مجلدة مستقلة بينت فيها المنهج السلفي في الأمور الفقهية، وهي مفيدة نافعة غاية إن شاء الله. يقول الإمام ابن القيم في الإعلام الجزء الثاني صفحة 80 بعد كلام، ومن هذا أيضا أنه نص، والمراد أنه الشافعي، أنه نص على كراهة تزوج الرجل ابنته المخلوقة من ماء الزنا، قال ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم. وأطلق لفظ الكراهة لأن الكراهة لأن الحرام يكرهه الله تعالى، ثم ذكر قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وذكر بعدها فلا تقل لهما أف، وبعدها ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وبعدها ولا تقربوا الزنا، وبعدها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وبعدها ولا تقربوا مال اليتيم، وبعدها ولا تقف ما ليس لك به علم، إلى آخر الآيات. ثم ختمها الله تعالى بقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، والمراد بمكروها فيما ذكر الحرمة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا لا يكون إلا في الحرام. والسلف الصالح إذا استخدموا المكروه فلا يراد به إلا الحرام، ولذا قال شيخنا الإمام الألباني في تحذير الساجد صفحة 37 لقد أخطأ من نسب إلى الإمام الشافعي القول بإباحته الرجل تزوج الرجل ابنته من الزنا. ثم قال والكراهة لا تنافي الجواز، ثم ذكر كلام ابن القيم، ثم قال لا أستبعد حمل الكراهة في عبارة الشافعي المتقدمة خاصة على التحريم، إلى آخر كلام. وفي مسائل الإمام أحمد في مسائل عبد الله لأبيه برقم 1218 قال: سألت أبي عن رجل زنى بامرأة فجاءت بابنة من فجور ثم كبرت الابنة، هل يجوز أن يتزوج بها؟ فقال: معاذ الله، يتزوج الرجل ابنته، هذه مقالة سوء. هذا كلام الإمام أحمد، وهذا كلام المعتبر عند المحققين من العلماء. وهنا أصل ينبغي أن ينبه عليه وهو مفيد جدا، أن الفساد في نسبة بعض الأقوال لبعض العلماء سوء التخريج على قواعدهم. فمن أين جاءت هذه القولة الشنيعة ونسبت للإمام الشافعي؟ إلا بالتوسع في قاعدة أن الأصل في النكاح العقد، فتوسع المخرجون للمسائل على أصوله فاضطروا لهذا القول الذي لم يخطر بباله ولم يسنح في خياله. ولذا قال الإمام ابن القيم مؤصلا لأصل بديع جدا، وهو أصل في الخطأ على الأئمة في الجزء الخامس من إعلام الموقعين صفحة 240، قال رحمه الله تعالى بعد كلام: فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة ألا يحكيها لمن يتقلدها، بل يسكت عن ذكرها إن تيقن صحتها وإلا توقف في قبولها. فكثيرا، وهذا هو الشاهد، ما يحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له. اليوم نحن نسمع عن شيخنا الألباني مثلا، وقد أطلعني بعض الإخوة على لساني أن الشيخ الألباني قد أوصى إلي أنه تاب في الكلام عن التبليغ، وفي أواخر حياته أنه تراجع عن التحذير منهم. وهذا الرجل التبليغي يقول: أوصاني وأوصى الشيخ علي والشيخ حسين. ثم سئل عن أحوالنا فقال: الحمد لله، هم الآن من الأحباب، خرجوا 4 مرات، مرة تلو الأخرى. والله هذا سمعته بأذني. فهذا يدخل تحت كلام ابن القيم: فكثيرا ما يحكى عن الأئمة، وأريد شيخي الألباني لا نفسي، وكثيرا ما يحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له. فهذا والله لا حقيقة له، وهذا كذب له قرون. الشيخ الألباني عاش ومات وهو يدعو لعقيدة صحيحة ولمنهج سوي ونبذ الخرافات والأحاديث الموضوعة والضعيفة، وهم على هذا الحال مما يتوب الشيخ؟ أمر عجيب. معذر على هذا الاستطراد، نرجع إلى ما كنا فيه. ما الذي أوصلنا إلى هذا؟ حب الحق وحب نشر الحق، فالحق أحب إلينا من أنفسنا، ونريد أن يصل الحق إلى كل الناس. وإن غضبت ألوف واحمرت أنوف، فالحق أحب إلينا من أنفسنا. يقول الإمام ابن القيم: فكثيرا ما يحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له، وكثير، هذا الشاهد وانتبهوا، وكثير من المسائل يخرجها بعض الأتباع على قاعدة متبوعه، مع أن ذلك الإمام لو أنه رأى أنها تفضي إلى ذلك لما التزمها. وأيضا فلازم المذهب ليس بمذهب، وإن كان لازم النص حقا، لأن الشارع لا يجوز عليه التناقض، فلازم قوله حق، وأما من عداه فلا يمتنع عليه أن يقول الشيء ويخفى عليه لازمه، ولو علم أن هذا لازمه لما قاله، فلا يجوز أن يقال هذا مذهبه ويقول ما لم يقله. وكل من له علم بالشريعة وقدرها وبفضل الأئمة ومقاديرهم وعلمهم وورعهم ونصيحتهم للدين، تيقن أنهم لو شاهدوا أمر هذه الحيل وما أفضت إليه من التلاعب بالدين لقطعوا بتحريمها. قال هذا في معرض معالجته للحيل، ولكن يذكر هذا في التفريع من هذا الأصل، فالأصل واحد في الخطأ على الأئمة. فالخطأ على الشافعي كان في أنهم توسعوا في قوله إن الأصل في النكاح العقد، فجر ذلك إلى لازم ما خطر في باله ولا سنح في خياله، فتقول عليه بعضهم بأن الشافعي رحمه الله تعالى يجوز أن يطأ الرجل أو أن ينكح الرجل ابنته من ماء الزنا، وهذا كذب عليه. نأتي بعد هذا البيان إلى ضابط آخر له صلة بموضوع هل النكاح الأصل فيه العقد أم الوطئ، وهذا الضابط يذكره العلماء تحت الزنا، هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟ الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟ إن غلبنا العقد على النكاح قلنا إن الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة، وإن غلبنا على النكاح أنه الوطئ قلنا الزنا ينشر حرمة المصاهرة. والقائلون بأن الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة هم الشافعية، وهذا هو المعتمد عند المالكية ومال إليه شيخ الإسلام وجزم به بقوة ابن القيم في الإعلام. وفي هذا رد على من زعم أن ابن القيم نسخة عن شيخه، فالشيخ أحيانا يمين والتلميذ يجزم والعكس، وأحيانا الاختيار يختلف بينهما. فالإمام ابن القيم شيخ الإسلام الثاني وله شخصيته المستقلة عن شيخه، مع أنه تأثر به كثيرا. والذي أراه صوابا أن الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة، والأدلة على ذلك أشهرها قول الله عز وجل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله، جعل الماء الذي خلق منه الإنسان نسبا وإيش وصهرا. هل يثبت النسب بالزنا؟ هل ولد الزانية ينسب لأبيه يثبت أم لا يثبت؟ لا يثبت. ودلالة السياق الاقتران في قوله عز وجل فجعله نسبا، فالنسب لا يثبت، وصهرا، فأيضا الزنا لا ينشر الحرمة بالمصاهرة بهذه الدلالة. فالله عز وجل أثبت الصهرة في الموضع الذي أثبت فيه النسب، فلم يثبت النسب بالزنا، فكذلك لم تثبت المصاهرة. ومنهم من يستدل بما ثبت، بما ورد، ولا أقول ثبت، بما ورد عند ابن ماجه برقم 2015 من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحرام الحلال، الحرام لا يحرم الحلال، فمن وطأ امرأة فلا يحرم هذا ابنتها أو أمها. ولكن الحديث ضعيف ولا أريد أن أفيض في التخريج، فهو في السلسلة الضعيفة برقم 385. القول الثاني عند العلماء أن الزنا ينتشر بحرم، أن الزنا ينشر حرمة المصاهرة، وهذا قول الحنفية الذين قالوا إن الأصل في النكاح هو الوطئ والزنا وطئ. ماذا يترتب على هذا؟ طبعا استدلوا بأشياء، من أشهرها ما أخرجه ابن أبي شيبة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها، وهذا الذي وطأ بالحرام نظر وزيادة، ولكن الحديث ضعيف وينسب إلى ابن مسعود وضعيف. والصحيح أنه من قول إبراهيم النخعي. فإذا وصل الحال إبراهيم النخعي فلنا أن نناقش، لنا أن نتكلم. فالراجح القول الأول من أن الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة. ماذا يترتب على هذا الضابط؟ يترتب عليه مسائل: يجوز للزاني أن ينكح ابنة أو أم المزني بها وإن علا، أمها وجدتها ومن علا، ويجوز له أن ينكح ابنتها وإن نزل، إن قلنا إن الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة وهذا هو الصحيح. يجوز لوالد الزاني وإن على والده وجده، ويجوز لابن الزاني وإن نزل أن ينكح المزني بها، إن قلنا إن الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة. فوالد الزاني وجده ومن على وابنه ومن نزل له أن ينكح المزني بها، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: لو أن امرأة أرادت الاحتيال على إفساد عقد نكاحها فمكنت والد زوجها أو ابن زوجها من نفسها، فهل بهذا التمكين تفسد العقد بينها وبين زوجها؟ فإن كان الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة فالعقد يبقى صحيحا، وإن كان إيش والعكس، إن كان ينشر فتحرم يفسد العقد. وكذلك العكس: لو أن رجلا وطأ أم زوجته فهل ينفسخ نكاح امرأته أم لا؟ فعلى القول بأن الزنا ينشر حرمة المصاهرة ينفسخ، وهذا إذا غلبنا كون النكاح وطئا، وأما إن غلبنا أنه عقد فإنه لا ينفسخ، وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. نأتي الآن إلى ضابط الثالث، وهذا الضابط في العدة، في عدة الطلاق وعدة الوفاة. وهذا الضابط عنوانه: العدة حق الرجل. والعدة كما هو معلوم اسم لمدة معلومة تتربص فيه المرأة لتعرف براءة رحمها، وذلك بوضع حمل أو مضي أقراء أو أشهر. والعدة المذكورة في الشرع أربعة أقسام: العدة عدة الحامل، وهي على كل حال بوضع حملها سواء كان في طلاق أم في وفاة، ودليل ذلك قول الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والنوع الثاني من العدة: عدة المطلقة التي تحيض. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والراجح أن المراد بالقروء الحيض. كان الشافعي يقول المراد بالقرء الحيض، وكان أبو عبيد القاسم بن سلام يقول المراد بالقرء الشهر. فذكر ابن السبكي في ترجمة أبي عبيد في طبقات الشافعية الكبرى أن الشافعية وأبا عبيد تناظرا في معنى القرء، وأورد كل منهما على الآخر الشواهد الشعرية والآيات والأحاديث النبوية والآثار الصحابية والتابعية، فانتهت المناظرة بأن الشافعية أصبح يقول إن القرء شهر، وأصبح أبو عبيد يقول إن القرء الحيض، فكل منهما ترك قوله وأخذ بقول أخيه رحمهما الله، ما أشد الإنصاف عندهما. أسند ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن مالك قال الإنصاف عزيز، ولعلنا نقول الإنصاف عديم في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المراد بالقرع على الراجح هنا الحيض، هذا النوع الثاني، عدة المرأة التي تحيض، المطلقة التي تحيض، فعدتها كما قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. النوع الثالث عدة المطلقة التي لا تحيض، إما ليأس كبر سن وإما لصغر سن، وقد ذكر ذلك ربنا عز وجل أن عدة هذا الصنف ثلاثة أشهر، فقال عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فعدة المطلقة اليائسة لكبر سن أو الصغيرة التي ما بلغت الحيض إن تزوجت، وهذه إشارة في الآية إلى حل أو إلى مشروعية زواج صغيرة ثلاثة أشهر. ثم النوع الرابع والأخير من أنواع العدد أو العدد، عدة المتوفى عنها زوجها، وهذه تتربص أربعة أشهر وعشرة كما قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والمقصود الأصلي من العدة هو استبراء الرحم، وحرص الشرع أشد الحرص على عدم اختلاط الأنساب، وأن لا يجتمع في الرحم الواحد أكثر من ماء لأكثر من رجل. وصح من حديث الرويفع بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. ومن مقاصد عدة الوفاة إظهار الحزن والأسى على فراق الزوج، ولذا شرع الإحداد على الزوج أكثر من الإحداد على موت الولد والوالد. ومن بديع ما نقل ابن القيم في الزاد، في زاد المعاد الجزء الخامس صفحة 665 عن شيخه شيخ الإسلام قوله وأما عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء النكاح ورعاية لحق الزوج، ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج، فجعلت العدة حريما لحق هذا العقد، لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن، فيحصل بهذا فصل بين النكاح الأول والنكاح الآخر ولا يتصل النكاحان. ثم قال ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عظم حقه حرم نساؤه بعده، وبهذا اختص بخلاف غيره. عدة نساء النبي كم؟ إلى الوفاة حتى تموت الواحدة منهن. لماذا؟ لأن العدة حق للنبي، وحق النبي عظيم في الأمة. نعم حق العدة للرجل، وهذا لا ينفي أن يكون الحق لله، بمعنى أن الرجل ليس له أن يسقط هذا الحق، فلله فيه حق، بمعنى أن الرجل لا يجوز له أن يسقطه، بل للولد فيه حق، بمعنى أن يعرف لمن ينتسب، بل للزوجة فيه حق، حتى ينفق عليها. ودليل هذا الضابط أن العدة حق للرجل قول الله عز وجل فيما ذكرنا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فلما نفى الله تعالى العدة في هذا الموضع دل على أن ما سواه من المواضع هو إيش؟ هو حق للرجل. وتأمل معي قوله تعالى: فما لكم عليهن من عدة، لم يقل يعتدونها وإنما قال تعتدونها، الخطاب للرجال، وفي هذا إشارة إلى أن العدة حق للرجل. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 32 المجلد 32 صفحة 346 يقول: فقد نفى الله أن يكون للرجال على النساء عدة في هذا الموضع، وليس هنا عدة لغير الرجال، فعلم أن العدة فيها حق للرجال حيث وجبت العدة تكون للرجل، لأن الله نفى فقط في هذا الموضع أن تكون عدة للرجل لأنه لم يطأ. فلو كانت العدة حقا محضا لله لم يقل الله عز وجل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إذ لا عدة لهم لا في هذا الموضع ولا في غيره. إيش يترتب على هذا على عجلة؟ يترتب على هذا أشياء، وأكثر ما يلزم هذا المسلمون الذين يعيشون في بلاد الغرب. إذا تزوجت المرأة في عدتها ما هو حكمها؟ نكاحها باطل. ماذا نفعل معها؟ من تزوجت في عدتها نفرق بينها وبين زوجها الجديد وتعتد من الأول، ثم تعتد من الثاني، استبرأ بحيضة، ثم يعقد عليها الزوج الثاني. لأن العدة حق للرجل وليست العدة حقا للمرأة. إذا مات من لا يولد لمثله، رجل مجبوب، والمجبوب الذي لا ذكر له، أو عقيم، أو تزوج وهو لم يبلغ، من مات إذا مات من لا يولد لمثله عن زوجة ثم حملت الزوجة، فالحمل لمن؟ ليس للزوج، لأننا نتيقن أن الزوجة هذا لا ينجب. فماذا نفعل معها؟ تعتد أولا عدة الحمل بأن تضع حملها، لأن هذه العدة لا يمكن تداركها، والعدة لا تقبل التداخل ولا تسقط، فتعتد عدة الحمل، ثم بعد أن تضع حملها تعتد بحق الرجل الزوج، تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10، فتضع حملها أولا فتنتهي عدة الحمل من الواطئ، ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها عدة الأول. لماذا قلنا بعدة الحمل وسبقناه على عدة الوفاة؟ لأننا ما استطعنا أن نتدارك عدة الوفاة لأن الحمل قائم، وقيام الحمل مع أنه محذور إلا أننا لم نجعل المنهي عنه كالمعدوم حسا، أقمنا له وزنا، وبقي فرع ثالث وبه نختم مجلسنا إن شاء الله. يجوز لمن طلق زوجته في طلاق رجعي أن يعيدها إليه. لماذا؟ لأن العدة حقه. فمن طلق زوجته في طلاق رجعي فله أن يعيدها إليه لأن العدة حق الرجل. هذه فروع أو بعض فروع ضابط العدة حق الرجل، وبهذا نفرغ من هذا الضابط، ونأتي إن شاء الله في درسنا القادم إلى ضوابط جديدة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.